إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، واليوم الحديث يدور حول كتاب وعود الإسلام للفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي. بلا شك أن شخصية روجيه جارودي شخصية قلقة، ووجدت الكثير من النقاش والبحث والمساءلة والملاحظات كذلك. وهذه الشخصية هي شخصية قلقة لأنها غير مستقرة وباحثة ومتطلعة، هذا جانب مهم جدا من فهمنا لشخصية جارودي أو جارودي، أنها شخصية لا تستقر على حال. يمكن للبعض أن يفسر عدم الاستقرار من خلال نظرية المؤامرة، وهذا في الحقيقة أبعد ما يكون عن البحث وأبعد ما يكون عن العدل والإنصاف في الحكم على هذا الشخص. يعني كأن ما لي سنأتي إليها بشيء من التفصيل، البعض يرى بأن عدم استقرار حالته هي لأن الرجل يفكر تفكيرا شاوليا، يعني تفكير بولس شاول الذي يريد، أو عقلية سبائية عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يريد أن يفسد الأديان ويغير الإسلام ويفسد على المسلمين دينهم. والحقيقة هذا أبعد ما يكون عن شخصية روجيه جارودي، هو شخصية باحثة، شخصية قلقة غير مستقرة، وبالتالي تتغير مواقفها دائما من مما تراه وتبحث وتلاحظ. الرجل كما تعلمون من غير تطويل في سيرته، لأنها صارت سيرة منتشرة ومشهورة عند كثير ممن يعنون بالفكر والبحث والقراءة والاطلاع، هو على الصحيح أنه نشأ في عائلة كاثوليكية، أمه كانت كاثوليكية متدينة وأبوه كان ملحدا، لكن أصوله كذلك كاثوليكية لأنه فرنسي، وتعرفون أن فرنسا يغلب عليها الكاثوليكة بخلاف بريطانيا يغلب عليها البروتستانتية، وبينهما حروب دينية ومصلحية مغطاة بأغلفة دينية كما هو مشهور تاريخيا. والبعض طبعا بالنسبة لهذه النقطة رأيته يشير إلى يهوديته لأن أصوله يهودية، وأنا أستبعد هذا تماما، لا يوجد ما يشهد لهذا الحكم عليه بيهوديته، وحتى لو كان يهوديا فإن أمثاله مما نراقب في موضوع التطلعات الفكرية نرى أنه ينسلخ من يهوديته انسلاخا تاما تقريبا، لأنه يفكر تفكيرا عقلانيا فلسفيا يخرجه عن إطار التدين، حتى لما أسلم بقي في إطاره الفلسفي الفكري كما سنبين. وبعد ذلك بسبب ربما التأثير من أبيه الملحد نشأ بعد ذلك، انقلب إلى اليسار وصار شيوعيا وبلغ على درجات يعني المناصب في داخل الحزب الشيوعي الفرنسي، وصار منظرا له، منظر للأفكار اليسارية وشارحا لها مع الكثير من النقد إلى النقد للتجربة الستالينية، مما جعل الحزب يعني يرفضه لأنه كان ناقدا وليس مستسلما، ليس إيدلوجيا ليس عقائديا، يسلم لأفكار غيره مع بقاء احترامه وتقديسه إلى يوم وفاته لماركس ول نظرته إلى قضية التغيير الاجتماعي والثوري والانقلابي. ثم فاجأ هذا الرجل فاجأ العالم بأنه يتكلم عن الإسلام باعتباره مكونا ثالثا مكونات التاريخ الحضاري للبشرية. كان أعظم ما كتبه إلى يوم وفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو الإسلام. الحقيقة أنا اخترت هذا الكتاب دون غيره مع أن الكتاب الآخر وهو الأساطير أو الخرافات مؤسسة للسياسة للدولة أو للسيطرة الإسرائيلية اخترته لأن هذا الكتاب هو كتاب نقدي لقضية يعني خاصة بنا وبالعالم، يعني الأساطير المكونة والخرافات المكونة للكيان الإسرائيلي، وهو الذي ترتب عليه الحكم عليه سنة سجن مع التوقف مع عدم التنفيذ، لأنه ناقش المحرقة نقاشا جميلا. وأنا أحب في الحقيقة أن تقرأ هذه الفقرة في كتابه المؤسسات، وأن يقرأ هذا الكتاب كتاب الخرافات، كتاب قيم جدا، والرجل يصيغ عباراته حقيقة برؤية فلسفية عميقة تعجب كل من اطلع عليها. عندما يناقش موضوع الهولوكوست ومسيرته التاريخية الهولوكوست للمحرقة وكيف تحول من حالة إلى حالة، عندما يتكلم عن هذه الجوانب وعن بقية الجوانب في الحقيقة يصيغ العبارات صوغا فلسفيا راقيا يشغل ذهن المرء بتعقب هذه الكلمات من خلال جمالها ومن خلال عمق معانيها، جمالها ومن خلال عمق معانيها، فهذا شيء مشهود له. ولذلك الذين يترجمون كثرة الترجمات لكتبه، كثرة الترجمات العربية لكتبه، طبعا ترجمت كتبه للغات عالمية متعددة، ولكن كذلك ترجم هذا كتاب وعود الإسلام ترجم مرات كثيرة من قبل العرب، والذي بين يديه ترجمة ذوقان قرقوط، وهو ليست الترجمة الأولى كما تعلمون أو كما يعلم المتابعون لروجي الذي تسمى لما أسلم في جنيف تسمى رجاء جارودي، حاول أن يعيد يعني أن يصنع في ظني هو رجل استفزازي وقلق في داخله استفزازي في خارجه، رجاء جارودي قلق في داخله لا يستقر أمره على حال، وذلك تكثر تقلباته ومصادماته لنفسه مما يجعله ينشئ أفكار دوما أفكار جديدة، وهو يتعامل بأسلوب الصدمة مع غيره يصدم غيره. كان يمكن فهذا الرجل بهذا الاعتبار أنا أعتقد بأنه رجل منسجم مع ذاته وإنسان محترم في مثل هذا الباب. أنا أتكلم من جهة فكرية بعيدا عما سيأتي من الحكم عليه في قضية هل هو مسلم غير مسلم، سنطرح هذه المسألة بما توصلت إليه في متابعة كتبه ومتابعة كذلك حواراته المتعددة وسلوكه. فإذا هذا جانب أنا أعتبره جانبا مهما جدا في شخصيته، هو جانب مشرق وجميل في أن المرء لا يستقر على حال بل يبحث، واليقين المبني على النظرة الأولى يقين هش، واليقين المبني على التقليد يقين هش. أنا أتكلم عن مجمل الأفكار ومجمل الحوارات ومجمل القضايا الفلسفية الفكرية في إنسان يعيش بيئة معينة، رجل يصل إلى هذه الدرجة أن يصادم المسيرة، أن يصادم الاتجاه العام لبلده كنظرة استشراقية ونظرة غربية لمجتمعات أخرى خاصة المجتمع الإسلامي، هذا يعد يعني شيء مهم جدا وإيجابي في حقه ويمدح في حقه. فإذا هو رجل هذا قضية مهمة جدا، هو رجل قلق في داخله لا يستقر ويبحث، ورجل يصدم خارجه، يصدم بالحقيقة من ذلك أنه أعلن إسلامه. وأنا لا أعتقد أنه أعلن إسلامه على المعنى الإسلامي التقليدي، يعني الإسلام الصحيح الشرع الصحيح، ولم يكن، لا أعتقد أن هذا كان همه، ولم يكن هذا مراده في أن يسلم، بأن يصبح مسلم الديانة بالمفهوم الإسلامي الذي نعرفه من ديننا، إنما هو رجل كما أعتقد ورني يستفز، ولذلك لم يتوانى في بلد تجرم الطعن في الهولوكوست المحرقة في أن يقترب منها اقترابا شديدا لدرجة البعج، أنه يأتي إليها من أجل أن يصورها التصوير الذي صورت بعد ذلك من خلال الكتب أنها استثمار مالي، وأن التجارة الهولوكوست هي تجارة، وأنها صناعة خبيثة لإلغاء حالة الإجرام التي يمارسها الغربي. الغربي يريد أن يعيش حالة الندم التي يكرسها فعله، فعل الغربي في إجرامه، في إلقاء القنبلة الذرية، إجرامه في قضية قتل الهنود الحمر، إجرامه في قضية في إفريقيا، إجرامه ضد المسلمين، وإيش؟ وذلك هو يريد أن يتطهر هذا المجرم الغربي من خلال عقيدة الهولوكوست. واليهودي وجد هذا مناسبا له في قضية استنزاف الغربي بالنسبة لهذه العقيدة، وذلك حكم، يعني مع أنه لم وله عبارات تحقيقة واضحة، أنه مثلا في قضية الحرق المحرقة وقضية أفران الغاز، هو لا يذكر أفران الغاز للأحياء ويذكرها كالحقيقة، باعتبار أفران الغاز كانت من أجل حرق الموتى في داخل المعسكرات التي جمع هتلر اليهود فيها، وهو لا يرى أن هتلر كان عدوا لليهود باعتبارهم يهودا، ولكن باعتبارهم مناهضين لتطور الشعوب التي يعيشون فيها، وأنهم تمالؤوا مع اليسار مع الشيوعيين في وقت من الأوقات. على كل حال أنا أترك هذا لأنه ليس هو مجال البحث، لكن من للذكر في تاريخيته، وحكم عليه وعاش بعدها عيشة الغرباء في داخل المجتمع الفرنسي، حتى أن أقرب الناس إليه، يعني هذا الذي كان من أقرب أصدقائه القسيس المشهور ومن أشهر شخصية فرنسية، يعني لم يستطع، وأرسل إليه رسالة سرية وهو مسمى بالأبيير، أرسله رسالة سرية يعتذر له من مناصرته العلنية لشدة ما وجد من هجوم شديد مؤسسي واجتماعي وإعلامي ضده لما طعن في مصداقية ما يسمى، يعني قضية 6 ملايين، هذا الرقم المقدس الذي لا يجوز الطعن فيه، هذا مشكوك فيه، مع أنه في الحقيقة يعني شكك في الهولوكوست باعتبارها محرقة، ولكن لم يشكك في قضية اضطهاد هتلر لليهود. هو بلا شك حقدا إيجابيا على المؤسسة الإسرائيلية من أيام صبروشتيل لما أخرج بيانا ضدها، وصارت المؤسسة اليهودية والمؤسسة المتصهينة صارت تلاحقه. ليس هذا الموضوع. في سنة 81 فاجأ الناس بإصدار هذا الكتاب. هذا الكتاب لماذا اخترته؟ لأنه في الحقيقة يعبر تعبيرا حقيقيا عن من هو جارودي بالنسبة لأهل العالم، وليس فقط للمسلمين. أولا هو كيف يرى العالم وكيف يرى الحقيقة كما هي، ثم من خلال رؤيته هو الشخصية وإنتاجه الشخصي كيف يرى العالم وكيف يرى الأفكار، يتعامل مع الإسلام. وهو كما تعلمون هو دارس علم الجمال، درس علم الجمال، ولذلك هو رؤيته للإسلام رؤية جمالية وليست رؤية دينية. وهذه نقطة أرجو أن تفهم حتى لا الخطأ الأكبر الذي مارسه جارودي وانساق وراءه المسلمون هو البحث عنه مسلم وغير مسلم. هو لم يسلم، هو ذهب على إسلامه فقط، هي أنا في ظني ولم يقلها غيري أحد غيري، هو فقط على إسلامه لما قلت لأنه يستفز الآخر فقط، ولم يعلن إسلامه لأنه صار مسلما وأراد من الإسلام هذا الشعر الذي سأصل إليه في النهاية، بأنه أراد أن يجعل الإسلام عند الغرب مكونا لحضارته ومكونا رديفا وليس بديلا عن إشراكه وضلاله وانحرافه. الإسلام عند جارودي ليس إنتاجا بين قوسين، ليس دينا يتعامل معه جارودي باعتباره وارث للأديان، بأنه الحقيقة مقابل الباطل، بأنه الصواب مقابل الخطأ، بأنه دين الله مقابل الأديان البشرية التي زورت. لا يتعامل جارودي مع الإسلام بهذا الاعتبار، هذا خطأ. هذا الذي أراد أن يتابع جارودي أنه مسلم أو غير مسلم، هنا وقع الخطأ. وطبعا أوقعه في أنه السيد جارودي راح على جنيف وأعلن في المركز الإسلامي أنه مسلم، وهي حالة سياسية، يعني حالة استفزازية، ولذلك هو لم يتعامل مع نفسه أنه مسلم باعتبار المسلم الذي يتدين، الذي إذا أسلم عبد الله وكفر بما دون الإسلام وميز الحقائق الأخرى من خلال مطلع الإسلام. لا، هو في كل مرحلة كان يعيشها من يساريته أول شيء من نصرانيته إلى يساريته إلى إسلامه بمفهومه الخاص، إسلامه بمفهومه الثقافي وليس بمفهومه الديني، كان يحمل كل مرحلة معه فوق ظهره، يحملها ولا يتخلى عنها، يأخذ منها الجوانب معينة وينبذ ما لا يريد ويتعامل مع الآخر. للنبذ النصرانية عنده رؤية خاصة لم يتخلى عنها، اليسارية ماركس بقي عنده إماما من أئمة الوجود الذين ينبغي أن يكونوا حضارة الإنسان إلى يوم وفاته. وبالتالي ولذلك هو هل أراد هنا، قد يسأل سائل، هل أراد جارودي أن يستفز المسلمين أن يسلم المسلمين؟ هو لم يكن أصلا خطابه للمسلمين، هو لم يخاطب المسلمين قط، يعني رجل جارودي لم يأتي، يعني محمد أسد وهذا سنناقشه ولد فايس سنناقشه، صار عنده بعض الخطاب لأنه اشتغل بالمسلمين واشتغل سياسيا ممثلا باسم الدولة المسلمة الباكستان، صار ممثلا للباكستان في الأمم المتحدة، فصار عنده يعني موطنا جديدا وهو أن يتقدم ليخاطب المسلمين كيف يخاطب الغرب. رجل جارودي لم يقع في هذا قط، لم يأتي للمسلمين ليقول لهم يا مسلمين هذا هو دينكم كما أفهمه، فاحملوا هذا الدين بفهمي أنا لتخاطبوا به الغرب وقبله لتصلحوا أنفسكم إسلاميا صحيحا. الرجل لم يفعل ذلك، وبالتالي هو خطابه لم يكن للمسلمين، خطابه كان للغرب، خطابه أنه يعيش في بيئة جعلت الإسلام كما في مقدمة رجل جارودي في مقدمة الكتاب وعود الإسلام وفي آخره، في أوله وفي آخره، بل في وسطه يمر مرورا سأبين إن شاء الله بعضه، أنه يقول بأن الرؤية الغربية الاستشراقية هي رؤية حاقدة ورؤية استعمارية ورؤية استئصالية، لا تريد لهذا الدين أن لا تريد للمسلمين ولا لتاريخ الإسلام العظيم بأن يصبح مكونا كما المكون اليهودي، يعني هم نصارى لكن اليهودية جزء من مكونهم الثقافي. الشيوعية اليسار لما دخل على أوروبا صار جزءا من مكونات السياسية والثقافية لدى الغربي. لماذا هذا التعامل الفج والحدي والعميق في كره مع الإسلام؟ بالرغم من الإسلام جميل، ويبدأ بشرح الجمال الإسلام من خلال ما يفهمه هو، وفي جوانب بلا شك أنها جوانب أنا أعتقد بأن رجل جارودي لا يوجد من قدمها بهذه الرؤية كما قدمها للغربيين باعتبار أن هناك مناطات جمال عند الغرب ينظر إليها، ولكن هو لم يقدم الإسلام باعتباره وارثا، ولم يقدم الإسلام باعتباره الدين الحق الذي يلغي الآخر، بل هو يرى أن الإسلام يصلح مكملا للآخر. هذه انتهينا منها، انتهينا منها باعتبار سنبين الكثير من حول هذه النقطة حول هذه النقطة، لكن انتهينا منها لنخرج من هذا الحوار الطويل بين المسلمين، رجل مسلم ولا غير مسلم، ولم يسلم وخطأه الكبير أنه قال أنا يعني ذهب وسجل أنه مسلم برؤيته الخاصة في مركز من مراكز المسلمين، ولما كان يحاور لكان صريحا لم يخدع. يعني البعض يريد أن يبين لنا أنه اكتشف السر الأعظم في خيانة جارودي الشاولية لتمييع الإسلام وتدميره، ولم يفعل ذلك ولم يمارس هذه الممارسة. هو في لقاءاته الصحفية أوضح من مما تقولون عنه، وفي كتبه أوضح مما تحاولون أن تحاولون اكتشافه كخبيئة وسر انطوى عليه فأظهرتموه. يعني لم يحاول الجارودي في هذا الباب، واضح الكلام. هذا أرجو أن تكون بينة واضحة في هذه النقطة. الخطأ هناك خطأ فعله جارودي أنه ذهب وأعلن إسلامه بطريقة تقليدية وهو أراد شيئا آخر في هذا الإعلان، أراد شيئا آخر، كما أنه يدخل الحزب الشيوعي فسجل أنه أنا أؤمن أنا بالشيوعية، أنا أؤمن بالشيوعية وأنا أؤمن بالنصرانية، وكذلك جاء ليقول وأنا أؤمن كذلك بالإسلام. الذي وقع فيه نحن جماعتنا صار هناك الحوار، هل جارودي أسلم أو لم يسلم، طيب الإسلام صحيح أو غير صحيح، وكالعادة لأننا يعني ضعفاء فنحب أن واحد يعني يتأسلم، خلاص مدام أسلم كأن إسلامه يمثل لنا أن الدين حق، مدام أسلم واحد مفكر هكذا. هذا نقطة. فبعضهم حملها لما اكتشف أنه لم يسلم على الحقيقة فصار يتهمه الاتهامات الخطيرة أنه شاولي يعني سبئي يريد أن يدمر الدين من داخله. وهذا في الحقيقة أوقف الكثير من النظر الإيجابي إليه، مع أنه وأوقف من النظر العلمية له. يعني هذه الطريقة في التعامل معه أوقفت في أن يتعامل معه باعتباره فيلسوفا كيف يفكر بعيدا عن إسلاميته. صار همنا التقاط أين يناقض جارودي الإسلام، فصرنا نقول كذا كذا، ورجل يعني صريح وواضح وليس خفيا في من هو جارودي. أرجو أن أكون في هذه المقدمة المهمة أن أكون قد جليت شيئا من هذه المشكلة. فهذا ماذا تفيدني أنا؟ تفيدني أني خلاص حسمت أمري في الحكم علي وأتعامل معه كمفكر كأي مفكر غربي يتعاطى مع الإسلام تعاطيا، لنقل بين قوسين وإن كان الكلمة ليست عادلة تماما، تعاطيا إيجابيا، تعاطيا إيجابيا. بلا شك أن جارودي جريء أن يقدم الإسلام في مجتمع الفرنسي، خاصة المجتمع الفرنسي مجتمع حاقد، تاريخيته مع الإسلام تاريخية دموية، وتاريخيته مع البلاد الإسلامية تاريخية دموية. هو أعجب بالإسلام من خلال شخصية المسلم المعاصر، ولذلك هناك عبارة مشتهرة قال أنا الحمد لله الذي عرفت الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. هذه عبارة كذب لا يجوز أن تنسب له. في الحقيقة إن السبب إعجابه بالإسلام هو رؤية النموذج الإسلامي الجيد مقابل النموذج الغربي الدموي، وسبب اهتمام بالإسلام يقول لأنه كان جنديا في الجيش الفرنسي في الجزائر، كان جنديا. فأحضروا جماعة من الثوار أظنهم أفارقة ليقتلوهم، فطلبوا من الجنود بين قوسين الجزائريين والمسلمين، ليسوا مسلمين الحق، الذي يقاتل مع الجيش الفرنسي ليس مسلما، فأحضروهم وطلبوا منهم أن يطلقوا النار على هؤلاء الجنود. الجيش الفرنسي أحضر مين؟ الجنود المسلمين، يعني كما قلنا أحضروهم ليطلقوا النار على الثوار من بعض الأفارقة، فرفض الجنود المسلمون أن يطلقوا النار وخالفوا الأوامر وتعرضوا للقتل، يعني أن يقتلوا، ولا قال ديننا يمنعنا من هذا الفعل. فهو تعجب من عمق تدين المسلم ومن رؤيته له أنه نموذج غير موجود في مجتمعه. فذلك هو يحترم المسلم، يحترم الإسلام من احترامه للمسلم، فكيف نقلبها كما هي الكلمة المشهورة عن محمد عبده، أنه يقول دائما يقول وجدت في بلاد الغرب الإسلام ولم أجد المسلمين، وفي بلادنا أجد المسلمين أجد الإسلام. كل الكلام خلط زي ما يقول البدو، يعني كلام غير صحيح، لأن الغرب ليس فيه إسلام، أما في بلاد المسلمين يوجد الإسلام ويوجد المسلمين، ولكن في ضعف في مشاكل، أما الغرب لا يوجد فيه إسلام، مجرد نظافة الشوارع سد الإسلام، يعني هكذا. فهذه مسألة للأسف تتخذ دائما تكئة لسبنا وتعظيم الغرب، وهي مدخل من مداخل الشيطان وسقوط هيبة الدين في نفوس الناس، يعني وتعظيم الغرب وإسقاط إجرامه وعدم محاسبته. الغرب مليء إلى رأسه بالقاذورات والوسخ والدموية والسرقة والكذب، مليء، تاريخه تاريخ الدم والقتل والإفناء، أكبر جريمة، يفني بشر، يفني شعوبا كاملة. كيف يزعم أحد قرار الحقيقة؟ القزن الجريد لا أعجب بالإسلام من خلال المسلمين. فأما ما يزعم بأنه يقول بأنني الحمد لله أنا أسلمت قبل أن أعرف المسلمين، هذا كيف غير صحيح. إذن هذه نقطة أرجو أن أكون هي البداية الدخول في هذا المشروع. فلذلك هو النقطة هذه تعرفنا كيف هو. طيب الأولى فهمناها أن مشكلته أنه قال أنا مسلم، فخضنا هذا الخوض الغير مبرر في الحقيقة. وأنا أعود وأقول أن الرجل الجارودي لم يسلم ابتداء إلا على المعنى السياسي الفكري له كما عرف الإسلام. طيب النقطة الثانية، أي إسلام فهمه رجل الجارودي؟ أي إسلام؟ أي إسلام؟ إذن هو ابتداء قلنا بأنه فهم الإسلام أنه هذه خطيرة، لكنها بالنسبة إلينا لرجل يتكلم بهذا الكلام في فرنسي يعني إيجابي أو نصف إيجابي، وهو أنه قال بأن رؤية الغرب للإسلام هي رؤية استشراقية، وأنها هي رؤية استعمارية. وفي بداية الكتاب يمر عليها إن شاء الله سأقرأ، وفي آخر الكتاب يمر ويذكر مجموعة من المستشرقين بأنهم مع بصرهم بالتاريخ الإسلامي والتاريخ العربي إلا أنهم كانوا يدرسون المستعمر والمحتل نتائجهم، يعني ليستخدمها خلال الحروب. الاستشراق المفكر الذي يزعم الإنصاف والعدل والبحث المجرد للعلم من أجل العلم، هذه قضية غير صحيحة، إنما هو يدرس من أجل أن يقدم هذه الدراسات مادة ليستخدمها العسكري في سلطانه واحتلاله للآخر وتدميره للآخر وتغييره للآخر وإخضاعه للآخر. فهذا يقدم رجل يتعامل مع الإسلام هنا. هل فهم رجل الإسلام حقيقة؟ هل فهمه؟ يعني هل ذهب رجارودي إلى القرآن والسنة وعلم القرآن والسنة فهما صحيحا وقرأ تاريخ الإسلام قراءة صحيحة؟ الجانب الإيجابي الكبير الذي أحب لكل قارئ أن يقرأه في الحقيقة هو الجانب الذي هو من فروع الإسلام ومن ثمار الإسلام، وهو الثمار الجمالية. يعني أما غير ذلك فالقراءة له والوعي رجل على الإسلام للأسف ليس الوعي المطلوب، إنما لأنه مهتم بعلم الجمال فهو ينظر إلى مثلا اهتمامه بالزخرفة الإسلامية، بالعمارة الإسلامية، اهتمامه باللباس الإسلامي، اهتمامه بطريقة بناء المسجد، كيف هذا المسجد يعبر عن رؤيته للكون والحياة ورؤيته للغيب وهكذا. فهذا إذا هذا الفصل الكبير في الفن الإسلامي، فصل ممتع جدا في كتاب وعود الإسلام، فصل يعني ولا أجمل منه، ولا يستطيع أحد، أنا لم أرى أحدا، لم أرى أحدا لا من المسلمين ولا من غير المسلمين تكلم بمثل هذا العمق. يصيب يخطئ، لأن هذا الكلام هو كلام شاعري، فقد يقع فيه شيء من المبالغات في قضية تفسير بعض الظواهر، يعني قضية النمنمات الزائدة كيف هي تقع. بلا شك أنه حين يقول بأن منع التصوير هو من أجل عدم التجسيد وإبقاء حالة التجريد، وأن الحرف هو الذي يصنع الجمال ويصنع الزخرفة الإسلامية، لما تقرأ كلامه هذه أمور لا أعرف أن من المسلم أصلا درس علم الجمال الدراسة المتخصصة التي تؤدي إلى مثل هذه النتائج الجميلة في كلامه. ولكن هذا الجانب أبدع فيه رجاودي إبداعا عظيما ومهما، ومن أجمل ما يمكن أن يقرأ المرء له. ما دون ذلك إذن هو هذا، وأنتم تعرفون أن جانب الزخرفة وجانب البناء وجانب الترف المادي بالنسبة إلينا هو جانب مؤلم وجانب في الحقيقة هدام. صحيح أن الحضارة لابد أن تنتج هذا، ولكن في القراءة الخلدونية له بأن حالة الترف، والقراءة القرآنية حالة الترف هي حالة مهلكة يعني. وأجمل من تكلم عن هذه الحالة أدبيا وليس فلسفيا وتاريخيا هو الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في إحدى مقالاته في وحي القلم، قال بأن البناء الحضاري للأمم الأخرى بناء هرمي يصل إلى نقطة لابد من السقوط منها. الإسلام يمنع هذا البناء الهرمي ويبنى بناء إيش؟ رباعيا، يرتفع إلى أعلى فلا ينتهي. فلما يتحول البناء الإسلامي إلى بناء هرمي يسقط. ما الذي يبني البناء الهرمي؟ هو ما يسمى اليوم بالجماليات، يعني الاهتمام بالزخرف، اهتمام بالترف، اهتمام بالمتعة، المتعة النظر والاهتمام عن بناء الحقيقي. هذا موجود في تاريخ البشرية، وهو في النهاية كالسدادة التي أو كالملون الذي يوضع فوق الطعام بعد ما يصنع الطعام وكل شيء، لابد من شيء من الزخرفة النهائية. ولكنها بالنسبة إلينا جانب في تاريخ الحضارات، والقرآن يقرر هذا، هو جانب بداية النزول والهلكة والدمار. خلاص من الأمة تنشغل فيه كما في الأندلس كما في كثير من البلاد، هذا الانشغال بهذا معنى الترف معنى الدمار. على كل حال هذا جانب أرجو أن يقرأ. في الجانب الآخر عندما يأتي إلى الشعر، يعني واضح أن الرجل له بعض النظرات الجمالية في الشعر. أنا أنتهي لما هو إيجابي لأعود إلى ما هو خطير في كلامه عن الإسلام. عندما يتكلم عن الشعر هو الرجل بلا شك يعرف، يعني يدل على معرفة ببعض القضايا الدقيقة في قضية كيف كان الشعر الجاهلي، كيف صار إسلاميا، لكنه مع ذلك يضع في الأدب الإسلامي الأدب الرمزي الذي صنعه الصوفية. يعني هو لأن هو لا يخاطب المسلمين، هو يخاطب الغرب. هل هذا مقصد أو غير مقصد؟ لا، هو في الحقيقة شيء جذري فيه، يعني هو لا يتعامل بهذه المعطيات سياسة مع الغرب، لا هو هكذا يرى المسألة، عنده هكذا قضايا مهمة وقضايا صحيحة وقضايا تثبت بأن الإسلام يمكن أن يكون مكونا عظيما، مكونات الحضارة الغربية الكبرى للآن وارثة لحضارات الأمم السابقة، وباعتبار أن الغرب قد ختم التاريخ بأن يكون هو الحاكم النهائي كما هي نظرية نهاية التاريخ. فلما يأتي الشعر بلا شك يقع في بعض الجماليات، ولكن يقع في كثير من المشاكل الكبرى في قضية اعتماده الشعر الرمزي الذي أفرزه مثل جلال الدر المثنوي وغيره من شعراء، عمر الخيام لما يعتبر هذا شعر إسلامي ومنتج إسلامي له جانب من المتعة ومن الجمال. هذه فقط. الآن نأتي إلى أين الخطورة في أين المزأ، كيف فهم، ما الذي فهمه الجاروني؟ في الحقيقة حتى الأستاذ محمود أبو القاسم حدثني بنفسه، صاحب كتاب الكشف عن حق الصوفية، لما جاء إلى الأردن، لما جاء الجاروني إلى الأردن فزاره، قال هو يؤمن بوحدة الوجود، حاوره فهو يرى وحدة الوجود. والحقيقة هذا ينسجم مع أنه شيوعي، يعني هو لما ماركس يرى أن لا فرق، لا يوجد فيزياء ولا يوجد في ميتافيزيقيا ما وراء الغيب، لا يوجد شهادة ولا يوجد علة، هو شيء واحد، هذا ما يؤمن بوحدة الوجود. ولكن في الحقيقة رجع رودي يؤمن بهذا في كتابه وعود الإسلام، يؤمن بأن العالم شيء واحد، وأن جماليته تكمن في قضية هذا التعدد، وتكمن في هذه في أن الإنسان الكامل هو عين الله، وأن الله عز وجل في غيبه هو متجل من خلال هذه الظواهر البشرية الموجودة الجميلة. فذلك هو صوفي تماما في فهمه لعقيدة الإسلام، هو صوفي تماما. والعجيب أن الآيات يردد 4-5 آيات فقط في كتابه عود الإسلام، 4-5 آيات فقط يرددها ويفسرها تفسيرا صوفيا، وتفسير يؤمن بهذه الوحدة التي هي عندهم هي منتهى الجمال، هذا أن يكون الشيء ونقيضه شيء واحد، هي حالة ذهنية جميلة في أذهانهم وعظيمة فيه، وممكن تحقق السلام في العالم، ما فيش بغض بين البشر، في الشيء كل واحد النصراني في عقيدته يمثل الإسلام في جوهرها، في عقيدته اليهودي في عقيدته، وكل واحد في النهاية العقائد كلها شيء واحد، وإن اختلف التعبير عنها واختلف التعاطي معها سلوكيا وعبادة، لكن في جوهرها شيء واحد. وهذا رجع رودي يشرحه شرحا سياسيا، شرحا اقتصاديا، شرحا عقائديا، شرحا تاريخيا، ويؤمن به. فهذا هو هذا الإسلام عند رجع رودي بالنسبة لمفهوم الله، من هو الله؟ الله هو الإنسان، الله هو الإنسان الكامل. ويستحضر حتى كلمة الإنسان الكامل عبد الكريم الجيلي، يستحضر كلمات له، يستحضر كلمات ابن العربي الطائي، ابن العربي الطائي المكي أو ابن عربي يا صاحب الفصوص، وينقل عن الفصوص كذلك نقولات في هذا الباب، وينقل نقولات عن ابن العربي في الفتوحات، كيف أن العقيدة النصرانية هي في جوهرها الثلاثية كما يقول ابن عربي، لأنه يؤمن بهذا أن التجليات في قضية الأقانيم هي تعبير عن شيء واحد والله. إذن هذه رؤيته لقضية الله، من هو الله. وبالتالي رجع رودي في هذا الباب، شوف الصوفي بتقدر نقول عنه مادي إلى درجة إلى إلى إلى درجة مطلقة، وتستطيع أن تقول عنه رمزي إلى درجة مطلقة، لأن هذه الوحدة أن الله هذا السر العظيم والروح العظيمة هي نفس هذا الكون، فبتنظر إليها كحالة مادية وتنظر لها كإيه في نفس الوقت كحالة رمزية. هذه حقيقته عنده، فذلك هو لا يجد تعارض بين ما تقوله الشيوعية وما يقوله ماركس وما يقوله الصوفية الذي يزعم أنهم يمثلون الإسلام في هذا الباب. النقطة الثانية هذا الشيء الآخر، ما دام أن هذه منتهى عقيدة رجل رودي في قضية الله، من هو الله، فهذا يتبع قضية الحقيقة المحمدية بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو سر هذا الكون، وأنه هو الممثل لهذه الحقيقة الإلهية. فهذه تصور عن الرسول، تصور عن الرسول ليس باعتباره مشرعا يجب الاقتداء به بمقدار أنه صورة للحقيقة الإلهية الكاملة التي يجب أن يتمثلها الإنسان بصورة الإنسان الكامل كما يفسر الصوفية تماما. النقطة الثالثة الخطيرة في موضوعه، وهو أنه عندما يفسر شرائع الإسلام كذلك يفسرها بهذه الناحية، يعني كأنه يريد أن يقول بأن هذه المادية الغربية تحتاج إلى حالة العرفان الإسلامي، بين قوسين العرفان الإسلامي تحتاج إليها، وأن الشرائع على هذا المعنى. أنا سأقرأ إن شاء الله ما يشهد لهذا الذي أقوله، لكن هذا تصوره عن الحالة الإسلامية. ولذلك هو يريد منتهى نهايته، منتهى كلامه، أن يقول بأنه يجب أن تنشأ حوار حضارات. هو ذاته هو من دعاة حوار الحضارات، هو من دعاتها، بأن يجلس الجميع ليتحدثوا، سيجدون أن ثمة مقاربة كثيرة في الجوهر وليس هناك تعارض. هذه هو الذي أردت أن أقوله في بداية الكلام، بأن الإسلام عند رجل جارودي ليس هو الدين الحق، ولكنه الدين الشامل. ليس هو الإسلام الوارث الذي يرث، ولكن الإنسان الذي يكمل الموجود. هذا هو رجل جارودي. وأي محاكمة له خارج هذا الإطار هي محاكمة يعني غير منصفة. هل صار له ممارسات إسلامية رجاودي؟ من هنا نحن نأتي إلى قضية مهمة جدا، وهو أن الإسلام حتى هذه على فكرة، حتى هذه الصورة من الإسلام المكون الذي يصلح لتكوين الحضارات، هذه حتى العلمانيين العرب لم يقبلوها. يعني زكي نجيب محمود لما راسله البعض بأن انظر إلى رجل جارودي كيف يمدح الإسلام وأنتم أهل الإسلام تسبونه، فهو انتبه إلى أن رجل جارودي يتكلم عن الإسلام الثقافي أو الإسلام النرجسي، وليس الإسلام الذي هو في الحقيقة كما يفهمه. واحد عايش في المسلمين ويعرف القرآن يعرف كيف ينظر المسلم إلى أنه هو ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أنه هو الذي يريد أن يرث العالم ويريد أن يحكم العالم ويريد أن يقضي على الديانات الباطلة ويحرر البشرية من عبودية رب، من عبودية العباد لعبودية رب العباد، وأن يخرجهم من جور الأديان. أول شيء التوحيد، ثاني جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا يفهمونها. فهم لما يروا الطرح الذي يطرحه هذا رجل جارودي بالطرح الفلسفي الذي رأيناه لا يرون هذا جيدا. هذا أقصى ما يمكن أن يقال على رجل جارودي. وإذا قرأته في هذا كتاب، البقية الكتب الأخرى هي كتب معالجات لوقائع، معالجات للسياسة، معالجات لرؤية استشراقية أو رؤية يهودية غالبة، ولذلك لا تظهره إلا بموقف الذي يقف مع العدل ضد الظلم، مع الحق ضد الباطل. يعني كيف رجل يقف مع المساكين الفلسطينيين ضد اليهود؟ هذا موقف في الحقيقة بطولي وجيد، ودفع ثمنه يعني غاليا رجل جارودي. لكن نتكلم الآن عن رؤيته الفلسفية بالنسبة إلينا. أنا ما نناقش ماذا يقول ماذا يقول مثلا سبينوزا، ماذا يقول هيجل، ماذا يقول، وإيش دخلنا فيهم. لكن لما إذا جاءوا إلى إسلامنا أو جاء أحدهم ليحمل ما يقولونه بإذننا، حينئذ نتصدى. أما يقولون في الغرب ما دخلنا إحنا، يعني هم لهم مشاكلهم، كمان نروح نتعاطى مع مشاكلهم، وإيش دخلنا فيها. يعني مثلا مفهوم الأمة عندما يأتي من الغرب ليزرع في بلادنا زرعا نكدا باطلا فنهتم له، لكن إذا يتحدث رجل عندهم عن مفهوم الأمة ليعالج مشاكله الذاتية ومشاكل مجتمعية، دخلنا فيها نحل مشاكلنا لوحدنا. فرجل جارودي لأنه تحدث عن الإسلام، لأنه شارك المسلمين في آلامهم، فنتعامل معه. ولا شك أن الكفر دركات كما أن الإيمان درجات، وكذلك الكفر دركات، كما أن الجنة درجات، المسلمون درجات، وكذلك الكفر. ولا شك أن رجل جارودي بهذا المعطى هو خير كثير من غيره الذين يعادون الإسلام يريدون استئصاله. فلنذهب إلى بعض ما يقوله أو بعض العناوين التي تذكر لنا هذا الأمر. تستطيع هو من كذلك من فضائل هذا الكتاب كما ذكرت، هو يكشف النفسية الغربية. يعني هو يتعامل مع بلدي، أهل بلدي، فيستطيع أن يتحدث كيف يفكر الغربي، كيف يفكر بعيد عن ما نراه من فعله ولكن عن نفسه. يعني مثلا انظر إلى هذا العبارة التي يكشف، انتبه، يتحدث. نحن تكلمنا في كتاب الحرب الثورية الشيوعية، مش هيك؟ وقلنا انه من الصور الدعاية الكافرة الغربية لنا الجاهلية لنا في انهم اذا مثلا التعاون مع الاتحاد السوفيتي هذا اسمه ايش؟ تعاون. ولكن التعاون مع الغرب ايش هو؟ الشيوعي ماذا يقول؟ او تعاون مع الغرب عمالة، تكتب حسن التعامل. يعني العبارات كيف تصاغ، فن العبارات هذه طبعا ما شاء الله احنا يعني نحتاج سنين لنتحدث بها. نحن مسكين يعني تكون في حالة من الألم فتتحدث من الألم والقتل والكذا، فنقول فنتحدث بحديث العزة والغلبة. يعني عندنا شيء من الشذوذ في هذا الباب. انظر إليه، يقول لقد أطلق مؤرخون بحق على هذه الإعصارات اسم غزوات البربر. ما هي اللي هي الاجتياحات الكبرى التي تمت، اجتياحات مثلا البربر، اجتياحات التتار إلى غيره. لقد أطلق مؤرخون بحق على هذه الإعصارات اسم غزوات البربر، لكنهم يغيرون بصورة تدعو للعجب مصطلحات استهم عندما تكون هذه الاجتياحات من فعل الأوروبيين. يعني نفس الفعل يكون لكنهم يسمحونها، طبعا كلمة البربر صارت تعبر عن همجية بالرغم أن البربر هو اسم جنس للشعب. واضح؟ يعني مهم جدا الآن كلمة البربر. الآن اللي مثلا نقول فلان تتري، تتر، والتتر اسم من؟ هو اسم شعب. لكن لما جاءوا إلى بلادنا كانوا غزاة مدمرين قتلة، فصار هذا الاسم يلتصق بكذا. ولكن هو بقي الآن يوجد تتر مسلمون، فلا ينبغي هذا الاستخدام. كذلك البربر هو اسم شعب، لكن بالنسبة للغربي بسبب بربروس، بسبب الغزو المتكرر على بلادهم، صار كلمة البربر معبرة عندهم عن الفساد، معبرة عن الغزو الخارجي، وهي في الحقيقة اسم الشعب. فلا ينبغي أن نقع ضمن، لا نقع إسار هذه المصطلحات، يجب أن ننتبه لها في حديثنا. نعم. فيقول لكنهم يغيرون بصورة تدعو إلى العجب مصطلحاتهم عندما تكون هذه الاجتياحات من فعل الأوروبيين، فلم تعد هذه اجتياحات كبرى وإنما اكتشافات عظمى. صارت هذه الاجتياحات لما دخلوا أمريكا فقتلوا ملايين، مئات الملايين قتلوا في أمريكا، مئات الملايين، عشرات الملايين قتلوا في استراليا، عشرات الملايين. هذه ايش سموها؟ اكتشافات. ومع ذلك فما أهمية اهرامات 70؟ طبعا هو يرى قضية الانتاج الآخر، يعني اهرامات 70,000 من الجماجم التي شيدها تيمور لينك بعد الاستيلاء على اصفهان ازاء الإبادة الجماعية للملايين من هنود امريكا التي قام بها الفاتحون الاوروبيون. يعني هناك قتل 70,000 لكن هم كم قتلوا؟ ملايين. فوإزاء خراب افريقيا بابعاد 10 الى 20 مليون من السود من بلادهم استعبادا، وهو ما يمثل إذا حسبنا 10 قتلى مقابل كل أسير رقما من 100 إلى 200 مليون من الضحايا. وإذا مذبحة آسيا من حرب الأفيون، صور حرب الأفيون، تعرف ما هي؟ هو أن بريطانيا شنت حرب على الصين لإجبارها على أن تفتح أسواقها لبيع الأفيون، ولا يذكرونه ولا يخجلون منه ولا يعتذرون عنه للشعوب. يعني حرب وشنوا حربا من أجل إجبار الشعوب على أن تشرب الأفيون، فسميت بحرب الأفيون. لماذا؟ لأن الشركات البريطانية كانت عم تجارتها وأرباحها من تجارة الأفيون. قال وإذا مذبحت آسيا من حرب الأفيون المجاعات التي أودت بحياة ملايين الهنود بسبب تدابير الملكية، يطلعوا قوانين في ملكية الأراضي وأخذها من أصحابها الأصليين، وفرض الضرائب التي ألزموها بها، ومن قبلة هيروشيما إلى حرب فيتنام. أي اسم يطلق اليوم على هذا الشكل من هيمنة الغرب العالمية الذي أنفق 450 مليون دولار في التسليح عام 1980، والذي سبب موت 50 مليونا من الكائنات البشرية في العالم الثالث نتيجة للعبة المقايضات غير متساوية؟ انظر إلى هذه العبارة القاسية يطلقها، يقول فإن الغرب في منظور آلاف السنين هو أكبر مجرم في التاريخ. خلينا في عبارات كاشفة لقضية ارتباط الاستشراق بالاستعمار على صفحة 182 بحسب هذا الطبع. أنا لن أتكلم عن الفصل، أنا أدعو كل أحد أن يقرأ جميع الفنون. انظر هذه العبارة تحت هذا العنوان: جميع الفنون تصب في الجامع والجامع يحمل على الصلاة. يعني هي شعر جميل يشكر عليه. الصفحة 188. ثم الشعر، وذكرنا شيئا من هذا، لكن نأتي إلى كشفه لبعضه. وهو تحت باب الخاتمة يقول: بعد إن الحرب الصليبية، كما يلاحظ رودنسون كذلك يعني أعجب بالإسلام وتكلم عنه منصفا، وكان صديق لمحمد عبده، قد خلقت المناسبة، الحروب الصليبية خلقت المناسبة لإعطاء صورة بغيضة عن الإسلام إلى جمهور عريض. هو بيعتبر هذا الكتاب هو إعادة النظرة المنصفة للإسلام، وهذا هو السياق، هذا الذي أراده من الكتاب، وليس مخاطب المسلمين ليغيروا دينهم، ويخاطب الغرب. قال: وهذا طبعا واحد يريد أن يحاكمه لعقيدته، تكلمنا عن الله والرسول والشرائع، أما عقيدة القضاء والقدر، عقيدة هذا قضايا خاصة به باعتباري أنه يعني ماذا تتصور من الإنسان الغربي، يعني يكون جبري؟ قال: وهذا منذ جيبرت نوجنت المتوفى عام 1124، هذا الراهب الذي شكل مؤلفه من قبل بعنوانه نفسه بحد ذاته الفرنسيون الصليبيون أدوا مهمة الله. شوف العنوان: الفرنسيون الصليبيون إيش عملوا في بلادنا؟ أدوا مهمة الله برنامجا كاملا لجميع المواقف والأفكار الشوفينية اللاحقة. قد حدد بكل بساطة مبدأ مخططه الهزلي على النحو التالي: بعد الاعتراف بأنه لم يعرف الوقائع التي يرويها إلا سماعا، قيل عن فعل يعرض طروحته: يمكننا بلا تردد أن نوصم بالشر ذلك الذي تتجاوز طبيعته الشؤم كل ما يمكن قوله من شر. بعد أن تكلم عن بعض الوقائع مثل قضية دخول القدس وما فعله، قال: مع هذه الوقائع يعني يجب أن نوصم بكل شر، مع أن كتابه هو أنهم يؤدوا مهمة الله. بقول: بعد فشل الصليبيين الشامل تولى إكمال الشوط المبشرون رواد حركة الاستشراق، وبتأثير اقتراح رامون لولا سنة 1316، وهو راهب كتالاي جاب الشمال الإفريقي وغرب آسيا، ووعى أهمية العربية وثقافتها في الإصقاع، قرر مجمع فيينا عام 1312 أحداث سلسلة من الكراسي الجامعية لتدريس اللغة العربية في جامعات باريس وأكسفورد وبولونيا وفينيون وسلانك، وهكذا ولدت حركة الاستشراق. ولم تكن فعلا منزهة عن الغرض بقصد البحث العلمي، بل كان المقصود هو جعل القيام بمشروع تبشيري للدين المسيحي ممكنا. ويتكلم عن شخصيات مارست دور الاستشراق والوظيفة الموازية للشؤون الحربية. يقول مثلا: يقول عن كان عن الأستاذ في الكوليج هذا، يقول سلفتر ديساسي، يقول: أستاذ في الكوليج دي فرانس قد كان يمارس وظيفة موازية أخرى في وزارة الشؤون الخارجية، حيث حرر كمستشار. طبعا هذا سنشرحه باتساع في كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد لسياسة فرنسا الشرقية، نشرات وبيانات يكتب كان بيانات جيش نابليون ثم نداء الجيش الفرنسي لاحتلال الجزائر عام 1830. كان ماكس مولر سنة 1900 الآمر الناهي في أكسفورد كأستاذ اللغة السنسكريتية، هي أحد مكونات اللغة الهندية والديانات الشرقية، فقد كان يقوم في كامبريدج بإلقاء محاضرات في تدريب وإعداد الإداريين الاستعماريين للهند. أما روث بندكت سنة 1948 أستاذ في جامعة كولومبيا، فقد كتب عام 1946 أشهر مؤلفاته السيف والإقحوان، نزولا عند رغبة مخابرات الجنرال مالك آثر وبتمويل منها لتسهيل ضم اليابان إلى مشروعات السياسة الأمريكية. يقول: هذا الاستشراق الذي كثيرا ما جند في خدمة المشروعات التبشيرية والإمبريالية والاستعمارية والسياسية في العالم الثالث قد ساهم عن طاق واسع لخدمة الغربيين في خلق تسويغ علمي لأحكام المسبقة وطموحاتهم ومزاعمهم في الهيمنة وفي النهاية لسيطرتهم بداية في صياغة أسلوب النظر إلى الآخر. تكلمت ارجعوا نصوص كثيرة ماذا يعني التوحيد عنده، ماذا تفسر الشريعة هذا، وحدة الوجود كثيرا ما يأتيها، وذاك هو يمدح عبد القادر الجزائري وينقل نصوصه، لأن عبد القادر الجزائري كان يؤمن بوحدة الوجود ومحب لابن عربي، وهو حتى هنا يعرف ذلك عنه ويقول هو تلميذ نجيب لابن عربي الصوفي. مثال مثلا عندنا عنده الحق ليس شيئا واحدا، الحق هو نسبي، مهمة جدا أن نعرف أنه لا ينظر للحق نقول انظر إليه، إننا لا نسعى مطلقا، هذه مهمة لمقاصده، ما الذي يريده؟ إننا لا نسعى مطلقا إلى اعتبار جميع منجزات المجتمعات الإسلامية التاريخية مثالية، بل نعتقد أن نجدان استنباط تشريع الصالح لجميع الأزمنة وجميع الشعوب من النص المنزل ينكشف عن نزعة تمامية ضارة. أنا في الحقيقة كلمة تمامية ما أدري هل هي نسبة لابن تيمية هنا، يعني كررها كثيرا في الكتاب، وأعرض في هذا الترجمة هذا الكتاب أعرض المترجم عن تفسيرها. انتبهوا لهذه الكلمة، يقول: نعتقد أن نجدان استنباط تشريع صالح لجميع الأزمنة وجميع الشعوب من نص منزل، يعني نقول القرآن، ينكشف عن نزعة تمامية ضارة. طبعا المفسر بيجيب ولكل أمة رسول وإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، كل أمة رسول، فبيجعل هذا النص مفتوح، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، ويأتي بهذه الآية ويفسرها بهذا التفسير العجيب. وهذا نسبية، أنه ما لا نأخذ الحق من القرآن ولا من السنة، ولكن هو يرى أنه يمكن الاستفادة منه. يفسر مفهوم الملكية بتفسيرات صحيحة ولكن على الطريقة الصوفية، طبعا هو الصوفية عنده أو الوحدة الوجود هي رداء فلسفي وليس ممارسة طقوسية كما يؤمن كثير من الصوفية، يعني ليس بالطريقة الصوفية، يؤمنها فيها رؤية فلسفية حالة. عندنا نص مهم أقرأ لكم، يقول يعني في قضية وعود الإسلام والكل، إن وعود الإسلام ما هو، ليش ما معنى وعود الإسلام؟ لماذا اختار هذا المعنى؟ بمعنى أن نستجلب، هو يريد أن يقول علينا أن نستجلب الإسلام من أجل أن يكون المكون الثالث للحضارة الغربية. هذا المكون الأول اللي هو اليهودية النصرانية، المكون الثاني الشيوعية والاشتراكية، المكون الثالث هو الإسلام، وهذا منسجم مع تجربته التاريخية. يفسر الجهاد تفسيرا صوفيا مطلقا على طريقة مشايخنا اليوم، الجهاد هو جهاد الذات والنفس ما شاء الله، يلتقي معهم في هذه. يقول إن فصل الحياة الخارجية عن الحياة الداخلية مهمة، ويريد أن يصنع حالة من الروحية لداخل السياسي والعسكري، لكن الروحية المعروفة، إن فصل الحياة الخارجية عن الحياة الداخلية هو الحكم على أنفسنا بألا ننشر باسم المسيحية وباسم الاشتراكية إلا وثنيات دموية. هو ينبه على أي نقطة، ينبه هنا نقطة مهمة، بأن كثيرا من القوميات تستخدم الأديان من أجل السيطرة. يعني مثلا الآن لو قرأنا الحالة الإيرانية، الآن الحالة الإيرانية ماذا نرى؟ نعم الحالة الإيرانية حالة عقائدية رافضية، ولكن هي كذلك مع ذلك تستخدم الحالة الرافضية للسيطرة على دول أخرى، يعني هي الحالة الفارسية ممتزجة بالحالة الرافضية، والحالة الرافضية عندهم عقيدة ولا شك، وليست هي مجرد مصطلح سياسي، وليست هي تعاطي سياسي، هي حالة عقائدية، ولكن تستخدم من أجل تمرير السيطرة. ويقول هكذا نفس الشيء، أن وهذا كان اكتشفه بعض الذين ارتدوا عن الشيوعية من ألمانيا الغربية الشرقية، وكتبوا كتبا في هذا، بأن روسيا تطبق الاشتراكية في بلادهم أو الشيوعية في بلادهم من أجل استنزاف بلادهم والسيطرة عليها. يتكلم هنا عن كتاب المراحل لعبد القادر وكذا، يرجع إليه في الصفحات الأولى، لكن أردت أن أقرأ النص لأهميته. أما القراءة في تفسير الشريعة في كررها في مواطن متعددة، بحسب هنا موجود في صفحة 32 صفحة 60 موجود، مكون ثقافي مليئة كشف النفسية. طبعا هو بهذا المعطى الثلاثي، اليهودية النصرانية الإسلام والاشتراكية باعتبارها عدالة اجتماعية وتحقيق عدالة بشرية، هو يدعو إلى الدين الإبراهيمي، يعني الدين الذي أراده من ناحية دينية تدين، ما الذي أراده؟ دين إبراهيمي، ليس خاضعا للتشريعات الخاصة لكل دين، ولكن التشريعات العامة المطلقة التي يتعرف عليها البشر وتعرف أصحاب الأديان. من هنا صارت له عنده دعوة خاصة، هو غير حوار الحضارات. إيش هو الدعوة للدين الإبراهيمي؟ لا محمدي ولا موسى ولا عيسى، ولكن دين إبراهيمي. ولكن هؤلاء من ذكرنا هم يكونون هذا الدين الثالث. نعم، يعني لا هذا الذي عندي بالنسبة لهذا الكتاب. أرجو أن أكون قد يعني أجبت عن بعض الأسئلة المهمة فيه، والله سبحانه وتعالى يغفر لنا تقصيرنا. وكان في وسائل أن تكون يقظة عالمية في اطراح الغرب هكذا للترك الثلاثية، شايف؟ انتبه، يكررها كثيرا، الحقيقة مليئة. بقول وقد برزت ملامح يقظة الغرب الأولى في إسبانيا الإسلامية قبل 4 قرون من يقظته في إيطاليا، وكان في وسعها على اعتبار الإسلام فدخل أوروبا، فكان ينبغي الاستفادة منه والتعامل معه باحترام وعدم عدائية وعدم استعلاء. قال كان في وسعها أن تكون يقظة عالمية، فبإطراح الغرب هكذا للتركة الثالثة اللي هي الإسلام، وهذا طرحوها وتعامل معها كعداء ونبذ وتزوير. بس هذا الذي عندي، ما أريد أن أقرأ لكم، أنا تركتها مهمة جدا، تركت لكم أن تقرأوا جماليات ما قاله عن الفن الإسلامي وجماليات الإسلام، رائع جدا أكرر. أما الكلام عن الشعر فقد وقع في أخطاء، مشكلة كما ذكرت في هذا الباب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هل عنده سؤال؟ ما في. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.